بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. نواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الرضا. وكان الحديث عن مسألة استواء الرضا بالنعمة مع الرضا بالبلية، يعني كان صاحب المتن الإمام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله تعالى ذكر أن من تمام الرضا وكماله أن تستوي الحالات عند العبد، ووضح الشارح أن المقصود أن تستوي حال النعمة بحال البلية، بحال البلاء، فالرضا بهما فيرضى بالنعمة كما يرضى بالبلاء. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذا يحصل من 60 وجها، يعني هذه الوجوه هي يعني ثمرات الرضا وفوائد الرضا وأمور لو تدبرها العبد، يعني فإنها تحصل له الرضا بالبلاء، ويصبح راضيا به إذا عقل هذه الوجوه وتدبرها. وكما ذكرنا في الدرس الماضي، يعني ابن القيم رحمه الله أبدع يعني في استخراج هذه الوجوه، مر بنا 35 وجها، وتوقفنا عند الوجه 36. قال رحمه الله: 36 أن كل قدر يكرهه العبد ولا يلائمه، لا يخلو إما أن يكون عقوبة على ذنب فهو دواء المرض، لولا تدارك الحكيم إياه بالدواء لترامى به المرض إلى الهلاك. يعني يقول المؤمن إذا حصل له قدر يكرهه، يعني من فقر أو مرض أو موت قريب أو زوال منصب أو حبس أو تسلط عدو أو غير ذلك، فإذا حصل له قدر يكرهه ولا يلائمه، فيحتمل أن هذا البلاء أنه عقوبة للمؤمن على ذنب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فحينئذ تكون هذه العقوبة كالدواء للمريض، هو شيء يكرهه لكنه دواء، إذا لم يعاقب بهذه العقوبة سيتمادى في الذنب، يعني هو يكون في ذنب وهو متمادى فيه، فيأتي هذا البلاء فيفيقه يعني، ويبدأ ينتبه يعني لذنبه فيستغفر فيرتفع عنه البلاء، فيكون هذا البلاء يعني نعمة من الله عليه، لولا تدارك الحكيم إياه بالدواء لترامى به المرض إلى الهلاك، يعني لاستمر به المرض حتى يهلكه. أو يكون سببا لنعمة لا تنال إلا بذلك المكروه. والاحتمال الآخر أنه ليس عقوبة على ذنب، ولكن الله تعالى أراد أن ينعم عليه بنعمة، وهذه النعمة لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق حصول هذا المكروه. فالمكروه ينقطع ويتلاشى، وما ترتب عليه من النعمة دائم لا ينقطع. فإذا شهد العبد هذين الأمرين انفتح له باب الرضا عن ربه في كل ما يقضيه ويقدمه. يعني من أمثلة ذلك مثلا قصة نبي الله يوسف عليه السلام، مثلا لو أنه يعني الله سبحانه وتعالى قدر عليه أن يلقى في البئر لكي تلتقطه السيارة ولكي يباع في مصر، فيشتريه ملك، وبعدين أيضا المشكلة التي حصلت وبسببها السجن، وبعدين الرؤية، فتجد أنها يعني أمور يعني هي مكروهة لكنها يعني وسيلة لحصول الإنعام عليه، لأن يصير له الملك ويصير له ما صار له من الرياسة والملك. فالله سبحانه وتعالى وصل إليه ذلك عن هذا الطريق، لو أنه ما ألقي في البئر وما التقطته سيارة ولا عرف به الملك ولا عرف، يعني كان ممكن أن لا يحصل ذلك. فالله سبحانه وتعالى يعني قد يقدر البلاء ليكون سببا ووسيلة لحصول نعمة. فإذا يكون المؤمن راضيا في كل حال. قال 37: أن حكم الرب ماض في عبده وقضاؤه عدل فيه، كما في الحديث: ماض في حكمك عدل في قضاؤك. ومن لم يرضى بالعدل فهو من أهل الظلم والجور. يعني الأمور التي تعين المؤمن على الرضا بقضاء الله تعالى أن يعلم أن قضاء الله سبحانه وتعالى عدل، أن قضاء الله سبحانه وتعالى عدل، فكل ما يقضيه الله عز وجل فهو عدل. قال إيه؟ ماض في حكمك عدل في قضاؤك. فحكم الله ماض وقضاء الله سبحانه وتعالى عدل. فقال: فمن لم يرضى بالعدل فهو من أهل الظلم والجور. قال: وقوله عدل في قضاؤك يعم قضاء الذنب وقضاء أثره وعقوبته، فإن الأمرين من قضائه عز وجل، وهو من أعدل العادلين في قضائه بالذنب وفي قضائه بعقوبته. يقول: عدل في قضاؤك يشمل ما يقدر على العبد من الذنوب وما يقدر عليه من العقوبة. قال: أما عدله في العقوبة فظاهر، وأما عدله في قضائه بالذنب فلأن الذنب عقوبة على غفلته وإعراض قلبه عن ربه ووليه ونقص إخلاصه، وإلا فمع كمال الإخلاص والإقبال على الله سبحانه وذكره يستحيل صدور الذنب، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقرأت أيضا في بعض القراءات المتواترة المخلصين، فلأنه أنا أتكلم عن كمال الإخلاص ولعله يناسبه قراءة المخلصين. فإذا يعني الله تعالى جعل كونه من المخلصين أنه سبب لصرف السوء والفحشاء. قال: وإن قلت قضاؤه على عبده بإعراضه عنه ونسيانه إياه وعدم إخلاصه عقوبة على ماذا؟ قال: قلت هذا طبع النفس وشأنها. يعني هو أول شيء هنا يقول إن الذنب نفسه هو عقوبة، هو في حد ذاته عقوبة للعبد. يعني هو الذنب نفسه هو عقوبة للعبد، فقال القضاء يشتمل على قضاء الذنب وقضاء العقوبة، وهو الذنب نفسه هو عقوبة من الله سبحانه وتعالى على عدم إقباله على الله وعدم إخلاصه له، لأنه كان يعني كمل إخلاصه لما وقع في الذنب. قال: فهنا رجع يسأل سؤال، ويقول الذنب هو عقوبة على عدم الإخلاص. طيب فهنا يسأل يقول: طيب هو عدم الإخلاص ما هو أيضا إيه؟ ذنبه، فهو عقوبة على ماذا؟ إذا كان هو الذنب عقوبة على عدم الإخلاص، عدم الإخلاص والإعراض عن الله تعالى يعني هو عقوبة على ماذا؟ قال: قلت هذا طبع النفس وشأنها. فهو سبحانه إذا لم يرد الخير بعبده خلى بينه وبين نفسه وطبعه وهواه، وذلك يقتضي أثرها من الغفلة والنسيان وعدم الإخلاص واتباع الهوى، وهذه الأسباب تقتضي آثارها من الآلام وفوات الخيرات واللذات كاقتضاء سائر الأسباب ومسبباتها وآثارها. يعني هذه الجزئية يعني مر بنا حديث عنها من قبل، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني إذا لم يشأ أن ينعم على عبده بالهداية والتوبة والتوفيق فإنه يخلي بينه وبين نفسه، وهي النفس بطبيعتها يعني طبعها فيه الغفلة والنسيان واتباع الهوى وعدم الإخلاص، هذا طبع النفس. المؤمن يعني يمده الله سبحانه وتعالى بالهداية والإخلاص، والآخر يعني هو مجرد عدم الإمداد من الله سبحانه وتعالى، إن الله تعالى لم يمده بالهداية والإخلاص ولم يعينه على ذلك، فخلى بينه وبين نفسه. أصلح لي شأني كله ولا تكلني. أحسنت الله لكم. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني كذلك في الحديث الآخر: كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى عجز وضعف وعورة وخطيئة، أو إلى ضعف وعجز وعورة وخطيئة، ضعف وعجز وعورة وخطيئة. فهذا حال النفس، وده يعني يناسب إنه يعني الآن يعني انتشرت موضوع دورات مش عارف التنمية البشرية والبرمجة العصبية ومش عارف كده، يعني كلها تدور حول ايه، يعني الاعتماد على النفس وتضخيم امر النفس والثقة بالنفس والاعتماد على النفس، يفخمون في امر النفس على عكس يعني ما طريقة النصوص الشرعية دائما فيها اتهام النفس يعني بانها مصدر اعوذ بك من ايه؟ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. ده النفس يعني في النصوص الشرعيه هي مصدر يعني للشر والهوى والمطالب بمجاهدتها. في الحقيقه يعني مثل هذه الدورات اللي هي يعني التي تضخم من امر النفس وتعظم النفس والانسان يعتمد يعني كلها فيها ضعف التوكل على الله، والانسان يبدا يعتمد على نفسه. يعني النفس دائما في الحديث يعني مصدر العجز والضعف والخطيئه، الإنسان لا يتعلق بنفسه ولا يعجب بنفسه ولا يضطر بنفسه، وإنما يعني يكون متعلقا بالله تعالى. إذا الله تعالى يعني خلى بين العبد ونفسه هلك يعني، فهو النجاة الإنسان لا يسير مع هوى نفسه ولا يثق في نفسه، وإنما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حتى يقيه شر نفسه يعني. الله يحفظك، تفضل. هذا يعني يلتقي مع اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. احسنت، تبارك الله فيك. نفس المعنى الكلمة ايضا من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام، كان يعلمه اصحابه يعني يسالونه ان يعلمهم دعاء: قل اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. فدائما يعني الوصيه الانسان ما يثق بنفسه ولا يعتمد على نفسه ولا يغتر بنفسه وكذا. فهو يقول يعني هو عدم الاخلاص وكذا هو مجرد ان الله سبحانه وتعالى يعني خلى بين العبد ونفسه فهلك يعني. فهي النفس يعني مصدر لذلك، كما تقتضي سائر الأسباب أو كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها، يعني المسببات هي النتائج يعني، كل سبب له نتيجة ويحصل من ورائه النتيجة، مثل الماء يحصل من ورائه الإغراق أو يحصل من ورائه مثلا الري إذا شرب ويحصل من ورائه. وكل شيء الله سبحانه وتعالى جعله سببا وله مسببات ونتائج. فهي النفس يعني هي سبب لحصول هذه الشروط. فإذا الله تعالى خلى بين العبد ونفسه ولم ينعم عليه بالهداية، فالنفس تقتضي هذه المسببات والنتائج. فإن قلت فهلا خلقه على غير تلك الصفة، يرجع يسأل يعني ويعرض إشكالات يعني ويجيب عنها. يقول طيب لماذا خلق الله النفس يعني فيها هذه الصفات البديعه يعني وانها مصدر للشر، لماذا لم يخلق الله النفس يعني كنفوس الملائكه يعني مطهره تدعو الى الخير وتدعو. قال: قلت هذا سؤال فاسد ومضمونه هلا خلقه ملكا لا انسانا. يعني مضمون هذا السؤال ان الله خلق نفوس البشر يعني نفوسا هي مجبوله على الطاعه، طاعه الله تعالى و وفعل الخير وكذا، أصبحت نفوس البشر ملكية يعني، فأصبح صدف الإنسان أصبح ملكا. قال: فإن قلت، والله تعالى له حكمة في أن يخلق يعني صنفا من البشر يكونون أهلا للتكليف، ومرت بنا حكم يعني خلق الإنسان. قال: فإن قلت فهلا أعطاه التوفيق الذي يتخلص به من شر نفسه وظلم طبعه؟ قال: قلت. طيب يقول طيب لماذا النفس هي مصدر كل شر، لماذا لم يعطي الله كل الناس هذا التوفيق؟ يعني لماذا اعطاه الله لبعض الناس دون بعض؟ بعض الناس خلى الله بينهم وبين انفسهم فهلكوا، بعضهم اعطاه الله تعالى يعني وامده بنعمه التوفيق والهدايه فتخلص من شر نفسه، فلماذا لم يعطي الله كل البشر؟ قال: قلت مضمون هذا السؤال هلا سوى بين خلقه، ولما خلق المتضادات والمختلفات، وهذا من أفسد الأسئلة، وقد تقدم بيان اقتضاء حكمته وربوبيته وملكه لخلق ذلك. يعني هذا مكرر يعني لا نعيده، لأنه سبق يعني دروس عدة دروس يعني في شرح الحكمة في خلق الشر وإيجاد المعصية والكفر مر بنا يعني أن الله سبحانه وتعالى له حكمة في خلق الأشياء المتضادة يعني تتلخص في يعني حكمتين رئيسيتين، وهما أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر آثار أسمائه وصفاته، أنه يعني شديد العقاب وأنه غفور رحيم وأنه على كل شيء قدير، وأنه فأراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر آثار هذه الأسماء والصفات فيخلق يعني الطائع والعاصي والذي يستحق العقاب والذي يحلم عليه والذي يتوب عليه والذي فحتى يظهر آثار أسمائه وصفاته. والأمر الثاني هو أن الله تعالى أراد أن يعبد بعبادات لا توجد إلا في وجود الشر وأهله، كعبادة الجهاد في سبيل الله واتخاذ الشهداء وعبادة التوبة والاستغفار ونحو ذلك من العبادات التي لابد يعني فيها من وجود من يقاتلون المؤمنين فيصبر المؤمنون على أذاهم ويقتلون المؤمنين فيكونون شهداء، ومن يذنب يعني فيتوب ويستغفر، وعبادة طلب العلم يعني لو أن الخلق خلقوا جميعا علماء مثلا لما وجد يعني عبادة التعلم وبذل الجهد في طلب العلم وفي تعليم غيره والدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتجد يعني معظم يعني العبادات العظيمة التي لها مقام عالي في الدين كلها تتطلب وجود يعني شر وأهله ومعصية. قال الثامن والثلاثون، الثامن والثلاثون احنا ذكرنا اليوم ايه، ذكرنا السادس والثلاثين، ان كل قدم يكرهه العبد اما ان يكون عقوبة على الذنب فهو مثل الايه الدواء للمرض، لانه اذا لم يعاقب على ذنبه تمادى في الذنب حتى يهلكه، واما ان يكون هذا سببا في حصول ايه البلاء يكون سببا في حصول نعمة لابد لها من حصول هذا البلاء يكون مقدمة لها وموصلة إليها، كما حصل يعني في تولية يوسف عليه السلام الملك يعني إلى آخره، وأن حكم الله سبحانه وتعالى عدل، وأن من لم يرضى بالعدل فهو ظالم جائر. والله تعالى قال والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث القدسي مخاطبا ربه سبحانه قال عدل في قضاء. قال الثامن والثلاثون أن عدم الرضا إما أن يكون لفوات ما أخطأه مما يحبه ويريده، وإما لإصابة ما يكرهه ويسخطه. أن عدم الرضا يعني العبد إذا لم يرضى على يعني على شيء مما قدره الله عليه، فالعبد يعني عدم رضاه يرجع إلى أمرين، إما أن العبد فاته ما أخطأه مما يحبه ويريده، يعني العبد يحب المال ويحب الجاه ويحب كذا وكذا من يعني نعم الدنيا، فإذا فاته شيء يحبه ويريده فيحصل له عدم الرضا، وإما لإصابة ما يكرهه ويسخطه، أن العبد حصل له شيء يكرهه ويسخطه، حصل له مرض، حصل له ألم، حصل له يعني فقر، حصل له كذا، يضعف رضاه أو ينعدم الرضا. قال فإذا تيقن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه فلا فائدة في سخطه بعد ذلك إلا فوات ما ينفعه وحصول ما يضره. هكذا عندكم إلا؟ إلا. فإذا يقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فيقول العبد الذي لا يرضى فهو عدم الرضا لن يفيده شيئا، يعني لأنه إذا كان لا يرضى هو عدم رضاه بسبب أحد أمرين، إما أنه شيء كان يطلبه ففاته أو شيء كان يكرهه فأصابه. فإذا علم العبد أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ما أخطأه يعني مثلا من رزق وجاه وشيء من يعني من أمور الدنيا فاته أنه كان يستحيل أن يصيبه، سواء رضي أو سخط هو لم يصيبه، والشيء الذي أصابه من البلاء سواء رضي ولا سخط هو كان سيصيبه في كل حال. فإذا السخط هذا لا يفيد الإنسان شيئا ولا يغير من قضاء الله تعالى شيئا، فليس له أي فائدة إلا أنه يسخط ويتضرر يعني بهذا السخط في الدنيا وفي الآخرة، ولن يفيد هذا السخط شيئا. بينما لو رضي لأثابه الله تعالى وأجر عليه وارتاح في الدنيا وأجر عليه في الآخرة. قال 39: أن الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح، فإن كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ذروة سنام الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر. فيقول كما أن الجهاد هو يعني ذروة سنام، يعني أعلى شيء في أعمال الجوارح، فالرضا هو أعلى شيء في أعمال القلوب، فهذا مما يعين على يعني تحصيل الرضا، أن يعلم إن فضله وأنه يعني أعظم أعمال القلوب. 40: أن أول معصية عصي الله بها في هذا العالم إنما نشأت من عدم الرضا، فإبليس لم يرضى بحكم الله الذي حكم به كونه من تفضيل آدم وتكريمه، ولا بحكمه الديني من أمره بالسجود له، وآدم لم يرضى بما أبيح له من الجنة حتى يضم إليه الأكل من شجرة الحمى. الحمى الشجرة المحمية يعني الممنوعة، يعني أي شيء منع منه الإنسان فهو يعني حمى، يعني مثل الملوك يعني وكذا كان يجعلون حمى لا يرعى فيه، مثلا لا ترعى فيه إلا دواب الملك، أو مثلا ما يأذن فيه الملك في أن يرعى في هذا الحمى إلى آخره، أو كل إنسان مثلا له أرض فيحيطها بسور ويحمي أرضه إلى آخره. فهي شجرة الحمى يعني الشجرة المحمية التي منع آدم منها. ثم ترتب معاصي الذرية على عدم الصبر والرضا، فيقول يعني إن عدم الرضا سبب يعني لحصول البلاء، فأول معصية عصي الله بها نشأت من عدم الرضا، فيقول إبليس لم يرضى بحكم الله الديني وبحكم الله الكوني. حكم الله الكوني أن الله تعالى فضل يعني آدم عليه، هو اعترض على هذا التفضيل، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فاعترض على التفضيل. وحكم الله الشرعي أن الله أمره بالسجود، فاعترض على حكم الله الشرعي والتكليف بالسجود فامتنع منه، فعاقبه الله تعالى أشد عقاب. يقول نبي الله آدم عليه السلام أبو البشر لم يرضى بما يعني أعطاه الله تعالى من الجنة، ويعني حتى يضم إليه الأكل من الشجرة التي منع منها، فيعني عوقب بالإهباط إلى الأرض، بالإهباط إلى الأرض والإخراج من الجنة. ثم ترتبت معاصي ذرية آدم عليه السلام على عدم الصبر والرضا. يعني ليس في ديننا أن يعني ذرية آدم يعاقبون على ذنب آدم عليه السلام كما هو في كتب أهل الكتاب، ولكن كل إنسان يعني يعاقب على ذنب نفسه، يعني في القصد أن آدم عليه السلام أكل من الشجرة وأهبط إلى الأرض، ثم بعد ذلك كل إنسان يعني له ذنوبه التي يعاقب عليها بما يعاقب به، فالذنوب كلها ترجع إلى عدم الصبر وعدم الرضا، لأن الصبر يشمل إيه؟ الصبر عن معصية الله والصبر على طاعة الله، ولم يصبروا على المعصية ولم يصبروا على الطاعة ولم يرضوا يعني بما قسم لهم، وطمع الإنسان في شيء لم يقسم له ومنع منه فيقدم عليه فيكون سبباً في العقوبة. قال 41: أن الراضي واقف مع اختيار الله له معرض عن اختيار نفسه، وهذا من قوة معرفته بربه ومعرفته بنفسه. أن الراضي واقف مع اختيار الله له معرض عن اختياره لنفسه، وهذا من قوة معرفته بربه ومعرفته بنفسه. مر بنا أن النفس يعني مصدر الشرور والضعف والخطيئة، وأن الله سبحانه وتعالى هو يعني منه الخير كله سبحانه وتعالى. فإذا الله سبحانه وتعالى اختار العبد اختيارا العبد يعني لا يرضى باختيار الله له يعني ويعترض على اختيار الله له، فإنه إيه كأنه يعني رضي باختيار نفسه ولم يرضى باختيار ربه، فهذا فيه ضعف في معرفته بربه من جهة أنه يعني ظن أن الله تعالى يختار له ما يعني ما ليس بخير، وكذلك إيه يعني ضعف معرفته لنفسه أنه ظن أن نفسه يعني تحب له الخير وتختار له أحسن مما اختاره له ربه. قال واجتمع وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن أسباط رحمه الله تعالى. وهيب بن الورد يعني عابد يقال اسمه عبد الوهاب، روى عن محمد بن المنكدر وروى عنه عبد الله بن المبارك ووثقه ابن معين، وقال النسائي ليس به بأس. توفي سنة 53 أو 153 للهجرة رحمه الله، أهل القرن الثاني الهجرة. ويوسف بن أسباط رحمه الله أيضا من العباد الزهاد، يروي عن سفيان الثوري وغيره ووثقه يحيى بن معين وآخر. إمام سفيان الثوري إمام جليل معروف. فهؤلاء الأئمة الثلاثة اجتمعوا، فقال الثوري قد كنت أكره موت الفجاءة قبل اليوم، فأما اليوم فوددت أني ميت. من سفيان الثوري يقول كنت أكره موت الفجاءة قبل اليوم، يقول لكن اليوم يعني صرت إيه لا أكره موت الفجأة، يعني أتمنى أني أموت فجأة ويرتاح من هذه الدنيا. قال فقال له يوسف ولما؟ قال لما أتخوف من الفتنة. يوسف بن أسباط قال إيه؟ يقول له لما يعني صرت لا تكره موت الفجأة؟ قال لما أتخوف من الفتنة؟ يعني أخاف إلى أن أعيش يعني أكثر مما عشت فأفتن. فقال يوسف لكني أكره طول البقاء. فقال الثوري ولم تكره الموت؟ قال لعلي أصادف يوما، هكذا عندكم لكني أكره طول البقاء، لكني لا لا أكره، لا أكره، هذا يكون أوضح يعني. عبارة هنا عندي سقط منها لا، النسخة اللي نزيد فيها لا يعني عكسه، يعني سفيان الثوري يعني سفيان الثوري يريد يعني ايه موتا عاجلا يعني حتى لا يفتن. يوسف بن أسباط قال لكني لا أكره طول البقاء، يعني لا أحب أن أموت يعني الآن، يعني أحب إيه أن يطول بقائي. قال الثوري ولم تكره الموت؟ قال لعلي أصادف يوما أتوب فيه وأعمل عملا صالحا. قال يعني أنا أحب طول البقاء، لاحظ اللي هو يريد الموت خوفا من أن يفتن في الدين، يعني مش ليس يعني حبا في الدنيا، يعني سفيان الثوري يريد الموت يعني خوفا ايه من الفتنه في الدين، ليس خوفا يعني من ضرر يعني في الدنيا ولا كذا، ولكن خوفا ان يفتن في الدين. والذي يحب طول البقاء ليس يعني لاجل الدنيا، ولكن لاجل ان يزداد عباده وطاعه. فقال لعلي اصادف يوما اتوب فيه واعمل عملا صالحا، كل يوم يعني زياده اتوب واعمل عملا صالحا. فقيل لوهيب اي شيء تقول انت؟ طيب انت ماذا تختار؟ فقال انا لا اختار شيئا، احب ذلك الي احبه الى الله. وهيب بن الورد ذكي، انا لا اختار شيئا، لا طول البقاء ولا موت الفجأة، اريد ايه احب ذلك الي احبه الى الله، ما اختاره الله لي فانا احبه. فقبل الثوري بين عينيه، فقبل بين عيني وهيب وقال روحانية ورب الكعبة. قال فهذا حال عبد قد استوت عنده حالة البقاء والموت، وقف مع اختيار الله له منهما. شاهد هو يعني استوت بيه. أنا استوت الحالة يعني كل موضوع الدرس أساسا هو إيه استواء الحالات يعني والرضا بما قدره الله. طيب. قال الثاني والأربعون أن يعلم أن منع الله سبحانه لعبده المؤمن المحب له عطاء وابتلاءه إياه عافية. قال سفيان الثوري منع الله عطاء لأنه يمنع عن غير بخل ولا عدم فمنعه اختيار فمنعه اختيار اختيارا من المصنع عندكم اختيار بس ولا منعه اختيار وإنما اختيار وحسن نعم. وإنما نزل في خير فمنعه اختيارا وحسن وحسن نعم. نظر أيوة. هذا كان يعني كما تفضلتم يعني في عبارة ساقطة يعني نعم. وإنما نظر في حق عبده المؤمن فمنعه اختيارا كده تمشي العبارة يعني عشان يكون فمنعه عشان هي اختيارا منصوبة يعني فيستقيم العبارة فيقول يعني لم يمنع لأنه سبحانه وتعالى يمنع عن غير بخل ولا عدن. الله سبحانه وتعالى إذا منع عطاءه عن عبد فالله سبحانه وتعالى هو الكريم وهو الغني سبحانه وتعالى أن ربي غني كريم سبحانه وتعالى فهو يعني لا هو يعني المخلوق قد يمنع الشيء إما لبخله وإما لفقره وعدم قدرته على العطاء لكن الله سبحانه وتعالى يعني هو الغني القادر على العطاء وهو الكريم سبحانه وتعالى المحب للعطاء والمكرم لعباده فكونه سبحانه وتعالى يمنع عبده المؤمن من شيء قال وإنما نظرا في حق عبده المؤمن يعني الله سبحانه وتعالى يمنعه نظرا في حق عبده المؤمن ينظر له ما فيه مصلحته وما فيه خيره فيمنع فمنعه اختيارا وحسن النظر يعني عارف في اختلاف في النسخ بس يعني تؤدي معنا ان شاء الله كلها طبعا. قال وهذا كما قال المصنف رحمه الله فانه سبحانه لا يقضي لعبده المؤمن قضاء الا كان خيرا له ساءه ذلك القضاء او سره فقضاؤه لعبده المؤمن عطاء وان كان في صوره المنع فالله سبحانه وتعالى أعطاه ما فيه يعني صلاحه وما فيه خير يعني هو حتى إذا منعه فقد أعطاه يعني أنه أعطاه بأن قدر له ما فيه خيره وصلاحه وإن كان في صورة المنع ونعمة وإن كان في صورة محنة وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل وكان ملائما لطبعه ولو رزق من المعرفة حظا وافرا لعد المنع نعمة الله عليه فيما يكرهه أعظم من نعمه عليه فيما يحبه واضح؟ ليس بالضرورة أن العطاء هو ما يلتذ به الإنسان في العاجل واللائم وطبع الإنسان يعني مر ربنا يعني أمثلة في أمور الدنيا يعني مثلا الطفل ولا كذا مثلا إذا يعني ذهب إلى المدرسة وأيقظه أهله مبكرا وضغطوا عليه حتى يذاكر ويتعب في الدراسة يعني هو يظن مثلا أن الراحة التي الشيء الذي يلائم طبعه يجد فيه راحته انه ينام ولا يدرس ولا يتعب لكن هو في الحقيقه هذا هو يعني الشيء الذي يلائم طبعه فيه ضرر والشيء الذي لا يلائم طبعه يتعب فيه وفيه مصلحته وفيه عاقبته وهكذا يعني فالعبد المؤمن يعني قد يقدر الله عليه شيئا يعني هو لا يلائم طبعه ويجد فيه يعني تعبا في العاجل لكن فيه راحته في الآجل وفيه خيره وصلاحه فيه. قال كما قال بعض العارفين يا ابن آدم نعمة الله عليك فيما تكره أعظم من نعمته عليك فيما تحب. وقد قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقال بعض العارفين ارض عن الله في جميع ما يفعله بك. فإنه ما منعك إلا ليعطيك ولا ابتلاك إلا ليعافيك ولا أمرضك إلا ليشفيك ولا أماتك إلا ليحييك فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين فتسقط من عينه. نقف ونجوم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا صنعنا والحمد لله.